وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الدين المعتبر إن الدين عند الله الإسلام دين النبيين والمرسلين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ونحمد الله أن هدانا للإسلام ونحمد الله على نعمة الإسلام وأن جعلنا مسلمين فلك الحمد يا ربنا. كم هدى الله تعالى وكم من الذين أضلهم الله والعياذ بالله. إذا جعل الله العباد قسمين إنا هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا. قال الله وقليل من عبادي الشكور وقال تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهنا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فلا سبيل إلى انشراح الصدر إلا بنور الله. ونور الله لا يهدى لعاص ونور الله كما قال الله من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وسبحان الله لا تجد في القرآن أبدا كلمة نور جاءت مجتمعة الأنوار أبدا وإنما النور يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالنور إشارة للحق والحق واحد وسبيل الله أوحد وصراط الله المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهنيئا لمن جعل له الله نورا فهي الحياة المعتبرة عند الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وتخطط الظلمات والعياذ بالله جعله الله مضرب المثل لأعمال الكافرين. بعد آية النور في سورة النور الله نور السماوات والأرض وهذا النور في بيوت أذن الله أن ترفع وهذه البيوت جعل الله تعالى فيها إقامة الذكر بالغدو والآصال والذين اصطفاهم الله لذلك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا هو الزاد الخوف من الله والعلل والترقب للقاء الله تعالى. ومقابل ذلك الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أن تعبد الله وتطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله. تعريف التقوى عند الصحابة وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وبحثت عن القسوة في كتاب الله فوجدتها في كل المواضع مرتبطة بالقلب وبالموضع. إن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. فالقلب القاسي مهما أوتي من آية فلا مجال. وجعلها الله من صفات اليهود ثم قتل قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد. وإن من الحجارة لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. إن منها لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أبعد هذا المثل الذي ضربه الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. القلب القاسي والعياذ بالله يتشرب كل فتنة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوب. القلب القاسي والعياذ بالله يحرف ويبدل ويغير. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. القلب القاسي والعياذ بالله مهما تبدلت به الأحوال أو تغير به المآل فلا يرجع إلى الله ولا يستكين. أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأس تضرعون ولكن قست قلوبهم الله جل وعلا والتحذير للمؤمنين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يقولوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولكن يبقى الأمل لمن رجع إلى الله. ولذلك بعدها قال الله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد فصلنا لكم بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اللهم اشرح صدورنا للحق يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا يسر أمورنا ردنا إليك ردا جميلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط المستقيم حبيب رب العالمين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا ضر بشرا يرى كمحمد بين الله. الله نادى محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. بعد البيان يأتي البيان. الله نزل أحسن الحديث وقبلها بخمس آيات الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فيتبعون أحسنه وفي ذات الصورة صورة الزهر واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وهنا بين الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه القرآن أحسن كتب الله نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما. القرآن محكم البيان صادع البرهان شديد الأركان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وترغيب وترهيب وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم. نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ومعنى متشابها أي يشبه بعضه بعضا لا تناقض لا تجاور لا تعارض تحدي. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تحدي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تحدي. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا متشابها لا تعارض بينهما. هذا غير قول الله تعالى، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. التشابه هناك ما اختص الله بعلمه، ما تعلق بغيبيات، ما لم يعترضه نسخ على غير ذلك من أقوال أهل العلم. أما التشابه هنا يشبه بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا مثانيا، يثني بعضهم بعضا فيه المتقابل بين الجنة والنار، وبين الوعد والوعيد، وبين مآل المؤمنين ومآل الكافرين مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يظهر أثر ذلك في جلودهم في سلوكهم في حياتهم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يسجدون. إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ثم تلين جلودهم اي تنقاد وتتبع وتطيع وتذعن لامر الله تعالى، والقلوب الى ذكر الله. ذلك هدى الله، الهدى في كتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن أطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أهذا الذي وصف وذكر يستوي معه؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ وهذا على قول الأكثرين، أي من هداه الله وشرح الله صدره للإسلام وجعله الله على نور من ربه ولان جلده وانقاد وقلبه اتبع، أيستوي مع من يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ ولماذا بوجهه؟ لأن الله تعالى قال تلفح وجوههم النار، ولأن الله قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وجوه يومئذ عليها غبرة تنقضها قدرة أولئك هم الكفرة الفجرة. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة يلقي بوجهه سوء العذاب، ولكن لا مفر، لا مفر، لا مفر، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومعنى آخر يلتقي بوجهه في الدنيا سوء عذاب القيامة. ويتغير المعنى تماما، أي المؤمن يلتقي بوجهه فيوجه وجهه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يلتقي بوجهه، يسجد لله بوجهه، ويرغم أنفه لربه. يلتقي بوجهه، يتوجه بوجهه إلى الله رب العالمين. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. والأول أصح. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمل الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر نفوسنا وإليك نرجع فلا تردنا خائبين، وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونحظى في هذا اليوم المبارك ونتشرف كثيرا يكون معنا زمر من العلماء الأفاضل والشيوخ الأكارم الذين وفدوا إلينا من بلدان شتى متفرقة تجمعهم عقيدة واحدة ويلم شملهم دين واحد، اجتمعوا جميعا على المؤتمر العلمي الثاني الذي تقيمه جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان تحت عنوان الدعوة الإسلامية في أفريقيا، الآفاق والتحديات. فقدم إلينا وفد طيب كريم ومجموعة مباركة من شيوخ أجلاء وعلماء فاضل، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. الجلسة الافتتاحية إن شاء الله تعالى لهذا المؤتمر اليوم إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب مباشرة بقاعة الصدارة الخرطوم إن شاء الله تعالى، ويشرفه الأخ السيد رئيس الجمهورية جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. والمؤتمر على مدار يومين إن شاء الله تعالى وثلاثة أيام، ينتهي يوم الأحد عقب صلاة المغرب بإذن الله تعالى، وجلسات تداول الورقات البحثية يكون بقاعة الشهيد الزبير يومين السبت والأحد، وختام المؤتمر والجلسة الختامية في قاعة الصداقة يوم الأحد بإذن الله تعالى عقب صلاة المغرب. وبنود المؤتمر يناقش قضية التنصير ومواجهة التنصير في قارة إفريقيا، وكذلك مواجهة المد الشيعي والرافض الصفوي في ذات القارة قارة إفريقيا، وكذلك من بنوده محاربة الغلو والتطرف ومحاربة الجهوية والقبلية. وهذه هي أخطر المهددات التي تهدد الإسلام، كما في المؤتمر بيان للمد الإسلامي إن شاء الله تعالى في هذه القارة، وبشارات طيبة بدخول الإسلام وانتشار الإسلام في قارة إفريقيا. دعوة موجهة لكل الإخوة المصلين أن يشاركونا في هذا الحدث الكبير وهذه الاحتفالية العظيمة التي تبدأ بإذن الله تعالى اليوم عقب صلاة المغرب مباشرة بقاعة الصدارة. فالدعوة موجهة لكل الحضور، ونرجو من جميع الحضور أن يشاركونا هذا الشرف وهذا الفخر وهذا الخير بإذن الله تعالى. والفعاليات كثيرة حول هذا المؤتمر، ومن ضمن هذه الفعاليات استمرار لدورة بدأت بالأمس وتتواصل بإذن